بسم الله الذي كتب على نفسه البقاء وقضى على عباده بالفناء لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى كل من عليها فان. قالت الملائكة يا ربنا لسنا من سكان الأرض إنما نحن من سكان السماء. فلما نزل قول الحق سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت قالت الملائكة يا ربنا لسنا نفوسا إنما نحن أرواح طاهرة مطهرة. فلما نزل قول الحق سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه خرت الملائكة ساجدة لله قائلة سبحان من له البقاء وحده. أيها الناس قد ذهبت الأعمار وعن قريب ستفارقون هذه الدار وتنزلون منزلا ليس لكم فيه صاحب ولا جار وتستبدلون بعد علو القصور وطيب الأنهار حسائر قبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فيا فضيحة العاصي الذي لم يتب من المعاصي وينظر الله إليه كلما راح وغدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. هيا بنا أمة الإيمان والإسلام في هذه الليلة العطرة المباركة وداعا منا في يوم تكريم للحاج مصطفى إبراهيم عبد القادر مشاطرة منا لجميع عائلات الشبيكة وعائلات العوض. فهيا بنا أمة الإيمان والقرآن لنعيش ونتعايش مع كتاب رب العالمين. سيتم هذا النقل عبر هذه الهندسة الصوتية المميزة إدارة المهندس علي حسني بالإبراهيمية. من خلال هذه الإضاءة المميزة أولادي الدرديري طاقم الضيافة للخدمات الفندقية البواردي إدارة الأستاذ محمد حافظ البواردي. معنا نجم ساطع في سماء القراء قارئ مميز أداء وأحكاما وتلاوة وتجويدا. فكل آذان صاغية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الدكتور محمد حسن الخياط فليتفضل مشكورا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأتى الله يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله مش واحد نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم بسم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم مكانا والله تراك من المحسنين قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا من الله ومن قبل ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ملك سرق فقولوا للغيب حافظين